النكاح، فالنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح، مثل عقد رجل على امرأة بدون ولي فالنكاح فاسد، النكاح فاسد، لكن حكمه حكم الصحيح في أنه ينفذ فيه الطلاق، وإذا خلى بالمرأة وجب عليه المهر كاملا، وإن طلق قبل الدخول فعليه نصف المهر على قول، والقول الثاني ليس عليه شيء لأنه نكاح فاسد فلا يترتب عليه أثره. وهذا هو الصحيح، أنه إذا طلق قبل الدخول فليس عليه شيء لأنه نكاح فاسد. لكن هل يلزم بالطلاق؟ الجواب نعم، يلزم بالطلاق لأنه نكاح فاسد. فإن قال لنا الزوج أنا لا أطلق ما دام النكاح فاسدا فكيف أطلق، قلنا تطلق خروجا من الخلاف، لأن النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه الخلاف. طيب، فإن كان مجمعا عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج إلى طلاق. ولهذا يفرق العلماء بين الباطل والفاسد في النكاح، فيقولون إن أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وإن اختلفوا فهو فاسد.